ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذه ويكون هناك قرينة. ففي قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم هذه في الشر، وقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة هذه في الخير لأنها وصفت، وقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذه في الخير، وهنا تكون في الخير أيضا. الحديث استخير اللهم جهدي حول أجل هارياح أحسن الله عليكم. قالوا أخرجه الشافعي في مسنده وأبو يعلى في المسند والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا في تفسيركم أحسن الله عليكم في الحاشية حديث ضعيف رواه أبو يعلى غيره من رواه. خلاصة كلام ابن القيم قال يعني مثل ما جاء في التفسير أن في الغالب الرياح يعني في الرحمة. نعم هذا الغالب، والرياح هو العذاب، وقد يكون من غير الغالب، قد تكون هذه مكان هذه وهذه مكان هذه. صلى الله عليكم. خلاصة كلامه في الاستثناء في سورة في آية يونس قال يعني في معنى كلامه الفلك لا تسير إلا بريح واحدة ولو اختلفت عليها الرياح لتصادمت وتقابلت وهو سبب الهلاك، فالمطلوب هنا ريح واحدة لا رياح، لذلك اقتضى السياق لفظة طيبة لدفع التوهم أن تكون ريحا عاصفة. كلام ابن القيم هذا من تلخيص كلام ابن القيم. الحديث سبق أن قرأنا كلام الطحاوي عن الحديث وذكر قول أبي عبيد قال أبو عبيد القراءة التي نتبعها في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة فإنه جماع وما كان منها من العذاب فإنه على واحدة. قال الطحاوي حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال القراءة التي نتبعها في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة فإنه جماع وما كان منها من العذاب فإنه على واحدة. قال والأصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فكان ما حكاه أبو عبيد من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له، وقد كان الأولى به لجلالة قدره ولصدقه في روايته غير هذا الحديث أن لا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه أهل العلم بالحديث عنه. هذا كلام الطحاوي في شرح مشكل الآثار. طيب السلام عليكم. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى قال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه وعن كمال قدرته وسعة رحمته وإحسانه وجوده والله الذي أرسل الرياح، بالجمع تأتي في الرحمة وبالإفراد الريح تأتي في العذاب، وهذا في الغالب. ولهذا جاء في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. أحسن الحديث يعني في ضعف. نعم في الحاشية حديث ضعيف رواه أبو يعلى. في الغالب تأتي. نعم مثل من غير غالب كما قال تعالى وجرينا بهم في ريح طيبة وجرينا بريح طيبة، وكما قال في العذاب فأرسلنا عليك، وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم بعد وهذا في الغالب. نعم

القول الثالث انه عائد على عمل صالح، انه لا يرفع الا بالكلم الطيب، عكس القول الثاني. إيه. قل لعل قل مشهورا لعل وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان